وبين ليالي وبين ليالي ما بين ليالي وبين ليالي اللي جرالي ما كان في بالي ما بين ليالي وبين ليالي انا كنت وحدي لا خد ولا ادي وشفت غيري على طول زماني انا كنت وحدي لا خد ولا ادي وشفت غيري على طول زماني لكن عيني عملتها فيا لكن عيني عملتها فيا والحب غياب الشوق نداني ساعة ما سلم القلب سلم ساعة ما سلم القلب سلم وقلب أحبه وأتمنى أرضه قلب أحبه بحبه وأتمنى أرضه ما بين ليالي وبين ليالي يا قلبي داري نارك وناري ده كل شاري ياخد نصيبه يا قلبي داري نارك وناري ده كل شاري ياخد نصيبه وانا الليالي قدرت بحالي انا الليالي قدرت بحالي والصبر غالي وازاي اجيبه مكتوب عليا تشتاق عينيا مكتوب عليا تشتاق عينيا وأضيع عمري محتار في أمري وأضيع عمري محتار في أمري ما بين ليالي وبين ليالي ما بين ليالي وبين ليالي ما بين ليالي وبين ليالي اللي جرالي ما كان في بالي ما بين ليالي وبين